الشريط الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل اليمن. السلام عليكم يا أنصار الرسالة المحمدية. السلام عليكم يا أنصار الدعوة الخارجة. السلام عليكم يا حفاظ العقيدة. السلام عليكم يا حماة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يماني. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أرق الناس قلوبا وأليمهم أفئدة. أنتم من نسل الأنصار، ومن يشابه أبه فما ظلم. أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جرار. إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا إننا أحفاد عمار. فافخر بنا إننا أحفاد عمار. طه إذا ثر إنشادي فإن أبي حسان أخبره في الشعر أخباري. طه إذا ثر إنشادي فإن أبي حسان أخبره في الشعر أخباري. يا شعراء اليمن، يا أدباء اليمن، يا كتاب اليمن، نمدح الواحد له. توجهوا إلى الله بأقلامكم وبأسئلتكم وبرسائلكم. انصروا الله، كونوا أنصار الله. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الإيمان يماني لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها خرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغيري عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه. والله ما تمنيت بلدا بعد الحرمين أن أزور إلا اليمن، وإني كنت أسأل الله أن أهدئ لي أن أسلم على أهل اليمن وأن أعانق أهل اليمن وأن أسكب دموعي مع أهل اليمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يمانية. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أرق الناس قلوبا وأليمهم أفئدة. يقول شاعركم: وأحييكم ببضاعتكم التي ردت إليكم، وهو يسلم على أهل اليمن من المنفى: مزقيني يا ريح، مزقيني يا ريح، ثم انثري أشياء جسمي في جو تلك المعاني، وزعيني على الحقول والأغصان، وزعيني على الحقول والأغصان بين الخدود والأغصان، وصلي جيرتي وأحبابي وقصي عليهم ما دهاني. يمن يملأ الفؤاد استياقا ولهيب من عالم الخفقان. أيها الإخوة الأبرار، ما أسعدها من ساعة قبل صلاة المغرب وأنا أرى أبناء الأوس والخزرج يرفعون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نبقى بها الله، لا إله إلا الله نقضي بها أعمارنا وندخل بها قبورنا ونلقى بها ربنا. حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون فقال: الحمد لله رب العالمين. وصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. جئت اليوم ما تسعفني الأشعار، قد نظمت قصائد في جيوبي لكن لا أنفيها، غلبني الدمع والشوق فسوف أتركها غدا لمجال السعر. جئت وعندي حب كثير، أريد أن أعانق كل مسلم موحد في اليمن، أريد أن أعانق الطفل والشيخ الكبير والشاب والعالم والعامي. لكن يا رب، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك باسمك الأعظم الأكرم الأجل الأسمى أن تجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. يا ربي، إن اجتمعنا على حبك لن تجمعنا المناصب ولا الأنساب ولا الأحساب. أتيت من بلاد الحرمين من السعودية إلى اليمن حبا في أهل اليمن، ما أتيت إلا لأقول لهم أحبكم في الله، فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا الحب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولماذا أحببناكم؟ لثلاث خصال. أولها أن الإيمان يماني والحكمة يمانية. كل الوفود تعرض إلا وفد اليمن رحب وهل وسحل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أرسل صلى الله عليه وسلم رسله إلى الأقاليم، فمنهم من قتل ومنهم من حبس ومنهم من ضرب، إلا معاذ بن جبل لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال أهلا وسهلا، نشهد يا معاذ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فلأن الأنصار منكم وأنتم من نسل الأنصار، ومن يشابه أبه فما ظلم، وقد كان شعركم المعاصر وهو يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ابن أنصار الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جرائي، إذا تذكرت عمار وسيرته فاظهر بنا، إننا أحفاد عمار طه، إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخبار بالشعر أخبار. أما الثالث فلأنكم واصلتم المسيرة في نصرة الدين، وكنتم أكثر الناس تلمما على المبدأ الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي يستحل المدح؟ من الذي يستحل الحمد؟ من الذي يجب علينا أن نثني عليه اليوم ونمجده اليوم ونسبحه اليوم ونحمده اليوم ونمدحه اليوم ونوحده اليوم ونسجد له اليوم ونقدم جماثيمنا له ونسجد له ونحفد له ونسعى له ونطوف له ونصلي له ونصوم له ونسعى له؟ إنه الله لا إله إلا هو. اسمع إلى الله يمدح نفسه، إذا مدح الله نفسه فلتخرس التهامات ولتسقط الهيئات ولتخرس المنظمات وليسقط الزعماء وليتواضع الكبراء وليحرص الشعراء وليبكي العلماء. يقول هل تعلم له سميا؟ يقول من سمي مثلنا؟ هو الرحمن الرحيم، هل تعلم له سميا؟ ويمدح نفسه فيقول فعال لما يريد. قال ابن تيمية رحمه الله القسمة رباعية، من الناس من ينوي ولا يفعل، ومنهم من يفعل ولا ينوي، ومنهم من لا ينوي ولا يفعل، إلا الله فهو فعال لما يريد. ما الذي غالب على أمره؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه الله لا إله إلا هو، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على الصخرة السماء، لأنه رب الأرض والسماء، أجرى الماء وسير الهواء وأقام الضياء وخلق النور والظلماء ورفع السماء، فلا إله إلا هو. يقول شاعركم ولا أعلم أني حفظت لأكثر من شعراء اليمن، ولا قرأت لأكثر من علماء اليمن، ولا أرسلت لأكثر من أدباء اليمن. يقول وهو يمدح الباري جل في علاه، يا شعراء اليمن، يا أدباء اليمن، يا كتاب اليمن، يمدح الواحد الأحد. توجهوا إلى الله بأقلامكم وبأسئلتكم وبرسائلكم، انصروا الله، كونوا أنصار الله. يقول سبحان من لو سجدنا بالجباه له على سفى الجمر والمحمي من الكبر، لم نبلغ العسر من مقدار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وقال شاعركم إحباني وقد خرج بالناس في صحراء صنعاء وهو يتوسل إلى الله أن يغيث البلاد والعباد ويبكي ويقول لطائف الله لطيف بعباده مع الأسماء الحسنى لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف هجى كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأتى من يحسن الظن بذي العرش سبحانه بذي العرش جنى حلو الجنى الشائك من شوك السفر إلى أن يقول سبحان من له سبحان الله من له الجبروت الله من له الملك وحده الله سبحان قال سبحان من يعفو ونفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا يعطي الذي يبطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطاء جل في علاه وتقدس أسماء جئت اليوم لا أمدح أحدا لأمدح الواحد الأحد جئت اليوم أوحد الله في عليائي وأذكركم بمقامه وبأخذه وبجبروته وبقدرته جل في عليائه لا إله إلا هو لا رب سواه ذهب أحد الناس في العراق مظلوما في العهد العباسي أخذ السلطان بستانه وحديقته وقصره ودمر داره فشكى على الوزير شكى السلطان على الوزير قال الوزير من يستطيع للسلطان ما يستطيع للسلطان إلا الواحد الديان لا يقهر السلطان إلا الرحمن فذهب إلى قام القضاة في بغداد قال أشكو إليك السلطان هدم داري وأخذ قصري وأخذ بستاني وحديقتي قال من يستطيع للسلطان إلا الديان فجلس المظلوم في السحر يشكو على الواحد الأحد قال يا رب إنك قلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد اللهم فخذ اللهم فخذ هذا الظالم فما دار جمعة إلا ورأس الظالم معلق في باب المسجد الجامع وقد انتهي سلطانه وجبروته وملكه فقال المظلوم إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء تقدس سبحانه تبارك لا إله إلا هو وأريد أن أبين لكم هذه المسائل التي أريد أن أعرفكم بشيء تعرفونه لكن من باب التأكيد بما عرفتم الله سؤال يطرح الآن إلى هذا القرن قرن الأشعة الحمراء قرن الكمبيوتر قرن الذرة ولا زال العلماء يجيبون على ذلك من أفضى ذكي في الملاحدة إلى أذكى ذكي فيهم كأينشتاين الذكي اليهودي العبقري الذي يقول إن من ينظر إلى الكون وإلى مبدع الكون وإلى آيات الله في الكون يعلم أن الله حكيم لا يلعب بالنار جل في علاه الله حكيم لا يلعب بالنار ولذلك يقول عن حكمة سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون عرض هذا السؤال على أئمة الإسلام إلى أحمد بن حنبل رحمه الله بما عرف ربك قال بيضة الدجاجة تفقس فيخرج منها حيوان سميع بصير ألا يدل على السميع البصير وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد لماذا أريد أن أعظم الله في قلوبكم لأن الوهن والهزيمة والذلة التي نعيشها اليوم إنما أتتنا من عدم تعظيم الباري جل في علاه إخوة الإيمان لو عظمنا الله امتلأت مساجدنا بالمصلين والمسبحين والمستغفرين لو عظمنا الله ما كان في أرضنا من يسب الله ويستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عظمنا الله ما عقدت الشرائع حكما وتحكيما وانقيادا وخضوعا واستسلاما. لو عظمنا الله ما تعاملنا بالربا وما مورس في بلاد الزنا ولا الخنا ولا الحراس عن منهج الله. لو عظمنا الله ما اختلفنا وتعادينا حتى غلبنا الكافر واستباح ديارنا واستذل المسلمين واستهان بمقدراتنا ومقدساتنا. فعظم الله من أراد العظمة لدينه ولأمته فليعظم الله، من أراد أن يعتز فليعز الله، من أراد أن يوحد الأمة فليوحد الله. لا إله إلا الله. قيل للشافعي رحمه الله بما عرفت الله؟ قال: ورقة الحوت تأكلها الدودة فتخرج حريرا، دودة القلب، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، ألا تدل على قدرة القادر جل في علاه؟ يا رب إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. قال لأحد السلف: عرفت الله بأنه ينكث العزائم ويلغي ما في النيات جل في علاه. وقال آخر: عرفت الله أنه يطلع على بعض الضمائر ويعلم السرائر، لا إله إلا هو. وقال آخر: عرفت الله لأنه المستجاب إذا بارت الحيل وتقطعت السبل ووقع الخلل وحصل الزلل، التجأت إليه فوجدت الأمل. لا تيأس من روح الله ما دام أن الباب مفتوح بالدعاء والاستغفار، فاتصل به. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه رب العالمين. قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إذا وقعت في الحبس ووضعت حديد دونك، من يخرجك من الحبس؟ الله. إذا اشتد عليك الدين والإعسار، من يكشفه؟ الله. إذا وقعت في المصاب وفي الأمر العجاب وألم بك العذاب، فمن هو الذي يحول الأسباب؟ إنه رب الأرباب، لا إله إلا هو. إذا أصابتك الضراء وحلت بك البأساء، فلا يزيلها إلا رب الأرض والسماء جل في علاه وتقدست أسماؤه. وانظر إلى قصص أوليائه في محكم التنزيل، ولذلك سمى الله عز وجل بعض خلقه الريح، وهي خلق من خلقه، تدل على عظمة هذا الخالق جل في علاه. الريح سمعها صرصر وعاصف وقاصف ورحمة ولواقح وبشرى وصبا ودبور كما في السنة. فأما لواقح إذا حملت من النخلة إلى النخلة ومن الشجرة إلى الشجرة، أو من الرمل والغبار إلى السحاب. وأما بشرى فإذا تقدمت الغيث تبشر أهل البلدان وأهل الأقطار برحمة الواحد القهار والعزيز الغفار. وأما قاصف فإذا أنزله الله على أعدائه من السماء على السفن فقصفك فهي قاصف. أما عاصف فإذا اجتمعت وكونت دائرة قوية من العصف على أعدائه أو من انتخذه هي عاصف. وأما صرصر فإذا أقبلت بصوت له أزيز وصرصرة. وأما الصر فإذا جاءت ببلد يقطع الأشجار ويأخذ الأحجار، هذا الصر. هذه عالي عظمته في الريح، فكيف بعظمته في كل شيء جل في علاه؟ إخوة الإيمان، كان إبراهيم الخليل عليه السلام على شاطئ البحر فرأى بقرة ميتة سبحان الذي خلق الموت والحياة. سبحان. كنت أسأل البارحة مفكركم وداعيتكم الشيخ عبد المجيد الزنداني، هل توصل العلماء إلى لغز الذي خلق الموت والحياة؟ قال يبحثون عنه الآن وسوف يجيبكم الشيخ. خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، من الذي كتب الفناء على غيره وتفرد بالبقاء؟ الله. تقول كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال كل من عليها فان. فإبراهيم رأى بقرة ميتة على البحر. الخليل إمام التوحيد، تدرون ماذا يقول بعض المترجمين إبراهيم؟ يقول موحد الرحمن إبراهيم، ومكسر الأوثان، ومكرم الضيفان، وموحد الديان جل في علو. هذا إبراهيم رأى بقرة ميتة فاتت السباع، أتى الذئب والضبع والنمر والفهد والصقر والنصر ينهشون من البقرة. قال يا سبحان الله، الله أمات البقرة كيف يحييها يوم القيامة؟ لأن الله يقول وإذا الوحوش حشرت، يقول سوف نحيي الحيوانات. ما هو أنتم فقط أيها الناس، حتى البهائم، حتى الثيران، حتى الحمير، حتى الغنم، حتى التيوس نجمعها يوم الأرض الأكبر، فيقتص الله للشاة الجنحاء الجماء التي لا قرون لها، فينبت لها قرنين، ثم يقول الطح التي نطحتك في الدنيا فتنطحها وتقتص منها، ثم يقول سبحانه كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإبراهيم عليه السلام علم أن الله سوف يحييه، لكن لما رأى أن لحم البقرة ذهب في بطن الأسد والفهد والنصر والصقر، قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويا ربي كيف تعيد الناس والبقر والطيور والبهائم والعجموات. هذا منطق إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام، هذا الذي صدق الرؤيا. بالله عليكم، من منكم ولو بلغ الإيمان إلى النجوم، من منكم ولو كان إيمان يصل إلى السماء، تأتي رؤيا صادقة ويرى أنها صادقة ويأخذ الخنجر ليذبح ابنه أحب الأبناء إليه. إبراهيم فعلها، أخذ السكين ووضعه على عنق إسماعيل، وإسماعيل يقول يا أبت افعل ما تؤمر. شوف الطفل الهادي المهدي الرباني السماوي عبد الصالح افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فانقلبت السكين فأعادها، فانقلبت السكين فأعادها، فسمع الصوت يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك لجزي المحسنين. واستحق الإمامة في الدين والمدح من رب العالمين والابتداء من المسلمين، فعليه رحمة أرحم الراحمين إلى يوم أن نلقاه رب العالمين. قال أرني كيف تحيي الموتى، قال الله لإبراهيم أولم تؤمن، قال أنت في شك من الإيمان أن نحيي الموتى؟ من الذي يحيي الموتى إلا الله؟ من الذي يخلق إلا الله؟ من الذي يصور إلا الله؟ من الذي يبدع إلا الله؟ قال فلا، قل أنا آمنت يا رب ولكن ليطمئن قلبي. قال ليس الرؤيا كالعيان، أريد أن أرى، أن أرى النخل المختبر أمامي، أن أرى عملية الإحياء حتى يرسخ اليقين في قلبي. بلى يا ربي أنا مؤمن لكن أرني. قال فخذ أربعة من الطير، فأخذ أربعة من الطيور ووزعها رؤوسها وأرجلها وأفهادها وأجنحتها وريشها على الجبال، على أربع الجبال، ثم نزل في الوادي. قال فصمهن إليك أمهن وقيل قطعهن. فلما وزعهن على الجبال نزل في الوادي، قال ثم ادعهن يأتيك أنك تعيا. قال للطيور وقد مسك رؤوسها في يدها كذا وأجسادها وأجسامها وريشها على الجبال، قال أقبلي بسم الله، فأقبل أجزاؤها وأجسامها حتى التصق كل جسم براسه حتى أصبحت محياة، ففرفرت فأطلقها ففرت وصعدت وطارت في السماء. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير جل في علاه. ها هذا الحي لا إله إلا هو، وأنتم تقرؤون هذه الآية وأعلم أنكم سمعتم هذه القصص وحفظتموها، لكنها تقرر من أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الإيمان وأهل الفكر، ما بقي في الأرض الإسلام ومسلمون حتى نقيم منهج الله في قلوبنا في بيوتنا في ضمائرنا في مدارسنا. يقول شاعركم أيضا: فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار شهما وهادما صلى الله عليه وسلم. هذه حياة أهل الإيمان. أدعوكم إلى تعظيم الله بصلوات خمس مع الجماعة، فمن تركها فقد كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام. بالله أيؤمن بالله من ترك الصلاة؟ بالله أيؤمن بالله من هجر القرآن؟ بالله أيؤمن بالله من هجر السنة واستهزأ بمعلم الخير عليه الصلاة والسلام؟ بالله أيؤمن بمنهج الله من مكث في روايته ومع شيطانه ومع جلساء السوء؟ لا. ألا فأقبلوا إلى المساجد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا رب نسأل إليك حال الأمة الإسلامية، مساجد وسيعة ولا مصلون، خطباء ولا تأثير، كلام ولا نور، فتوى ولا دليل، كما يقول إقبال: أرى التذكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعاله، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يضل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزالي؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ أمة الإسلام أدعوكم إلى تعظيم الله كما عظمه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. مر عزير وقيل رجل صالح من بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل صالحون، ولكن الغالب أنهم فسقة وأنهم فجرة وأنهم أذناب لكل عمالة في الأرض، وداء لكل رجس في المعمورة، ومثمن لكل دنس في العالم. هؤلاء اسمه معظم الباري، لكن آتي بالمعظم، لكن اسمع الذي لم يعظم. يقولون: لماذا لا يمسك الله عن الفقراء؟ لماذا لا يعطي الله البائسين؟ والله يفعل ويطوي ويقسم الرزق ويحكم ما يشاء لحكمة أرادها. قالوا: أجل، يد الله بخيلة، أو أن الله بخيل جل في علاه. سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تقدس الله بعلي. قالوا: يد الله مقبولة، يعني لا تعقل. اسمع رد القرآن، هو لو كان في غير القرآن قال: لا، ليست مغلولة بل كريمة سخية جوادة معطاء. لا، قال ابن تيمية: القرآن يأتي بالشبهة موجدة ثم يرد عليها بإسحابه وإطلاق حتى لا يترك فيها داعا ولا صفصفا ولا أمدى، حتى ينهيها من قلوب أهل الشبه. أو كما قال يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد واحدة هم قالوا، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية. مر عزير بحمار عنده، يقول لأحد الصالحين، مر به أحمد، قال: أنت خير أم حمارك؟ قال: إن كنت وليا لله وأدي حق الله فأنا من خير عباد الله إلى الله، وإن كنت البعيد رافضا لمنهج الله عاصيا لله فالحمار خير منه، يعني من صاحب الحمار. وهذا يسميها الأتراك، يترجمونها عندهم: ثوم الحكيم كان في اسطنبول، لأنه يكون في حمق. قال حمار الحكيم حوما، لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالمقصود هذا الرجل مر بحماره فأتى إلى قرية كان يعهدها فيها أناس وفيها شيوخ وفيها أطفال ونساء أشجار أزهار، بلد حي، دور واسعة، حدائق النار، مسافر بيحاء، فأتى إليها فإذا هي ميتة، لا أهل، لا دار، لا أحياء، لا أصوات، لا بهائم، لا أجموات. فوضع يده على رأسه فالمتأسف المتحسن وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ يقول: كيف يعيد الله هذه القرية؟ كيف يعيد الحياة إليها؟ فأراد الله أن يجري الحياة عليه هو، والإماتة عليه هو، وإجراء القدرة عليه هو، حتى يتفرد هو وحده سبحانه بالقدرة الباهرة والقوة الساطعة والتأثير جل في علاه. فأماته وأمات حماره، ومعه في حرته تير وملحم وعنب كما قال أهل التفسير، وبعد 100 عام وقد توفاه في الصباح أو في الضحى، وقبل الغروب بعد 100 سنة أيقظه الله من ركضة فأحياه. قال: كم لبثت؟ كم لك في هذا السبات؟ قال: يوما أو بعض يوم. تورع. قال: يوما. فخاف لكلزان. قال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. ثم نظر إلى طعامه وشرابه فإذا هو بحالته لم يتغير. ثم أتى فجمع الله عظام حماره وقد تبدبدت وفنيت وذبلت وانتهت، فركبها أمام عينيه، ثم جعل على العظام عروقا وعصبا، ثم جعل في العصب فوق العصب لحما، ثم جعل في العروق دما، ثم نفخ فيه الروح، ثم ألبسه جلده، ثم انتفض الحمار فإذا هو حي. قال: أعلم أن الله عزيز حكيم، سبحان الذي خلق الموت والحياة، سبحانه. إخوة الإيمان، يا أهل الإيمان ويا أصحاب الحكمة، لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عن معاذ، قال له ليعظم ربه: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا من تعظيم الباري، وهذا الصبر، هذه الجمل، هذه الكلمات فيها مدلول الدين، وهي كلمة جامعة ووصية خاتمة لا بعدها ولا قبلها. وذكر الذهبي أن معاذ بكى لما ودع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تجزع يا معاذ، فإن الجزع من الشيطان. قال: يا رسول الله، أخشى ألا أراك بعد اليوم. وقد توفي عليه الصلاة والسلام ومعاذ يرسم دين الله في اليمن، توفي الحبيب المصطفى وحبيبه والمأمور به وابنه وتلميذه البار في اليمن، أوصى عليه الصلاة والسلام فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما قلت. وأنا أقول يا أهل اليمن، وأقول لنفسي، وأنا أقول يا أهل اليمن، وأقول لنفسي: اتقوا الله حيثما قلت، في البر والبحر، في الجو، في الليل والنهار، في كل مكان، اتق الله حيثما قلت. فما هي التقوى؟ قال الإمام علي: وقد زاركم هنا وكان له في تعريفات ومواقف مشهودة، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيم. وقال ابن مسعود: التقوى هي أن يطع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال أحد أهل العلم: التقوى هي أداء المأمور واجتناب المحذور والصبر على المقدور، وهي أداء الطاعات واجتناب المعاصي. تقوى الله العمل بالكتاب والسنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة أكثر. وتليمان قال لهم: اتق الله حيثما كنت. فإن بعض الناس اتق الله في حال دون حال، ومع وجود قوم، وإذا خشي زملاء، وإذا جلس مع أصحابه، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فقال: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله هي الفوز في الدنيا والآخرة، وهي أول التعظيم ووسط التعظيم وآخر التعظيم للملك الكريم جل في علاه. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فكل إنسان له سيئات، والمعصوم من عصم الله فأخبره عليه الصلاة والسلام بالدواء وبالحل الشرعي، إذا وقع في معصية أو في سيئة أو في خطأ، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال أهل العلم كلما كانت حسنة من تلك السيئة كانت أحسن. فمن أجمل على سماع الغنى مثلا عليه أجمل على سماع القرآن إذا كان، ومن أكثر مع الجلوس مع جلساء السوء عليه أكثر الجلوس مع الصالحين من طلبة العلم والعرفات والأخيار، ومن أكثر من اللغط على نكتب بذكر الله سبحانه وتعالى إذا كان. قال وخالق الناس بخلق حسن، فأوصيكم بحسن الخلق خاصة أنكم رزقتم من التواضع واللين والرفق ما تحسدون عليه من غيركم وتقبضون عليه، فواصلوا على هذه الفطرة السوية الطاهرة باستمدادها من كتاب الله عز وجل من التواضع وترك التشاحن فيما بينكم. ووصيكم يا أهل اليمن أن تنبذوا الحزبية والتباغض والتناحر لا حزبية في الإسلام، نحن كلنا أولياء إن شاء الله لله وحزب واحد لله، فأسألكم بالله أن لا يكون ردودنا وغضبنا وقوتنا وانتقامنا من إخوان الذين يعملون معنا وينصرون دين الله معنا، وليعذر بعضنا بعض ولينصح بعضنا بعض برفق وليدعو بعضنا بعض. يا ألقى الإسلام قديما وحديثا، إننا بحاجة إلى قلوب طاهرة وإلى نفوس صادقة وإلى صدور سليمة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفس السلام بينكم. فيا أيها الإخوة لا يكن أحد منا حربا لإخوانه الذين يعملون في الساحة الإسلامية وهم على منهج الحق ويريدون رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحصل منهم اجتهاد خاطئ يسع فيه الخلاف، فلا يكن جهد هذا الإنسان صب المكيدة والتشفي واغتيابهم وتعداد مساويهم وجمع أغلاطهم والفرح بزلاتهم، فهذا والله ليس من أخلاق المؤمنين. من تعظيم الله أن تعظم أولياء الله، علماء الإسلام، دعاة الإسلام، العاملين في الساحة نصرة الإسلام. صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه، تصور أن محمدا عليه الصلاة والسلام معنا هذه الليلة. يقول أحد شعراء اليمن يمدح محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل القصائد في محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فسار البحر كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما حكيت وريقه قد شفى عين الإمام علي. محمد صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال يدخل عليكم، شوف المعجزات، لم يخبر صلى الله عليه وسلم، لم يخبره أحد، لم يقل له أحد أنه سوف يأتي رجل من هذا الباب، قال يدخل عليكم اليوم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تتقاطر لحيته من آثار الوضوء حذاءه في يده فصلى ركعته، وفي اليوم الثاني قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل هو، وفي اليوم الثالث قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل هو. فلما انصرف المجلس لم يجد الرجل أنه قيل في ذاك الكلام، ذهب معه عبد الله بن عمرو يراقب صلاته وعبادته وقيامه وذكره واجتهاده التي أوجبت له دخول الجنة، فوجده ينام كما ينام الناس، إلا أنه إذا انقلب في الليل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما صلى الصبح قاله ابن عمر ما جئت إليك إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك من أهل الجنة، فماذا كنت تفعل حتى استوجبت دخول الجنة؟ قال الرجل والله لست بكثير صياما ولا صلاة ولا صدقة ولكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي صدري غش على مسلم أو حقد لمسلم أو حسد على مسلم أو بغضاء مسلم. من يستطيع ذلك؟ هذه مفاتيح الجنة، هذه أوسمة للأبرار التي دون وجه الله من تعظيم الله، تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام الذي يقول قبل قليل يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة، كان معظما في قلوب أصحابه، ومن تعظيم الله له أن أعطاه الله المعجزات لتكون سنته وسيرته من أسباب تعظيم الواحد الأحد لا إله إلا هو. يصف يصلي بالناس، تصور يريد أن يكبر يقول استووا استووا، لا تختلفوا فإني أراكم من وراء واحد. سبحان الله، يرى الصفوف جميعا وهو يصلي. ولا يجوز لإمام أحمر أن يأتي ويقول استووا فإني أراكم من وراء ظهر، يقول أنت لا ترانا من قبلك ولا من خلفك ولا من بين يديك. هذا ليس إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم في بعض من لا يفهم الدين أو يأخذ العجب، حتى ذكروا فلا بأس أنه بهذا الدعاء أن أحد الحمقى قام في الناس قال اعملوا صالحا اطلبوا الجنة، هو الله أنا وهو أنا لا أضمن نفسي. والرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا رأيت الناس يقول والله الناس هالكين وأكثر الناس في بدعة وأكثر الناس في خطر، لأنه يريد أن ينظر من برج عاجي إلى أنه المقدس والمطهر والمعصوم من الخطر، عجبه هذا أهلكه عند الله عز وجل، فلا يقبل الله منه بسبب ما فعله من هذا العمل المشين ومن استهزائه بالمؤمنين. فكلنا برحمة أرحم الراحمين جل في علاه. من تعظيم الله وسلكم تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، تعظيم سيرته وسنته وأخلاقه. والله إن أبواب الجنة مغلقة ما تفتح حتى يقع الباب هو عليه الصلاة والسلام. يقول الخازن من يوم القيامة الحافظ الحكم واستشفع الناس في أهل العزم فيه إراحة العباد من الموقف وليس فيهم من رسول ما لها حتى يكون مصطفى أنا لها. يا له من مقام محمود ومن حوض مورود ومن لواء معقود للرجل المعصوم المؤيد بإذن الله محمد بن عبد الله. تصور يجتمع العالم الخليقة البرية الإنسانية منذ آدم إلى قيام الساعة، خشعا خضعا بليدين خائفين مرعوبين مكبوتين كابن الشمس إلى أن يلقي الرجل عرفه، فيذهبون إلى آدم في الحديث الصحيح فيعتذر بالخطيئة، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى وإلى عيسى فيعتذرون، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فأقول أنا لها أنا لها فأسجد تحت العرش العظيم. سبحان من رفع قدره، سبحان من ثبته، سبحان من زكاه، سبحان من أصلح باله، سبحان من رفع قدره، سبحان من أجل الكعبة، سبحان من أصم فؤاده من الزيغ والهوى وسمعه وبصره كل شيء فيه، سبحان من طيبه. فيقول فيفتح الله علي بمحامد لا أعرفها الآن، يقول بيجيني علوم يوم القيامة ما أعرفها الآن، ما استحافظها مقامات من الثناء والتنبيه ما تحضرني الآن، ويسجد تحت العرش فيقول له الله ارفع راسك وسل تعطى واحفظ شفاعته. فأسأل الله أن يشفعه فينا، نسأل الله أن يدخلنا في شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا وإياكم شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. من أسباب تعظيمه وإعجازاته سريعا، كان في غزوة فرفع صلى الله عليه وسلم برده هكذا وظهر إبطه أبيض كجمار النخل عرقه كالمسك، كان إذا مر في السكة يعرف الناس أنه مر من الطريق المسكين، وإذا سلم على رجل وصافحه تبقى يد الرجل شهرا والمسك فيها. وإلى ابن حجر من حضرموت صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إن الخطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في يدي شهرا كاملا وهو يغسل يده. رفع صلى الله عليه وسلم برده وأكل في حنين، فأتى رجل من كفار قريش يريد أن يطعنه فوجد باركا على وجهه، فأتى إليه صلى الله عليه وسلم قال ماذا كنت تفعل وتنوي؟ قال لا شيء، قال غفر الله لك. غفر الله لك يا خضالة، فأسلم وحسن إسلام. من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته في تعظيم الله أربعة أسباب وأربع مراتب وأربع درجة. أولها، وأنتم من أكثر من يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفر عنه غافلا. صلى الله وسلم عليه ما اتصلت عين بنظر، وما اتصلت أذن بخبر، وما هطل مطر، وما وقف بشر، وما صارت عبر، وما قرئت سيرة. الشافعي لما توفي رؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قيل: بماذا؟ قال: قلت في كتاب الرسالة، فصلى الله وسلم عليه كل ما ذكره الذاكرون وغفل عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وصح الألباني الحافظ رحمه الله حديث قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عند أبي داود وغيره: أكثر من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا رسول قد أرمت هكذا مبطل يعني بريء؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صلى الله وسلم عليه عدد ما خطت الأقلام، وتداولت الأيام، وارتفعت الأعلام، وتلي إحرامه ويعتاب ويرقام. فأول الحقوق كثرة الصلاة والسلام عليه في المجالس، في الدروس العلمية، في المواعظ، في الخطب، في اللقاء، في الوداع، في السفر، في الحل، في اليقظة، في كل وقت. وأما الحق الثاني فتعلم سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. ويل لمن لم يتعلم سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة من تتعلم؟ سيرة من تتعلم؟ إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فليخسئ الدهر وليسكت التاريخ ولتنصف الأيام. إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فكل قلب لا يحبه ملعون، وكل أرض لا تشرك عليها شمس رسالته أرض مغضوب عليها. أن تتعلم سنته وسيرته، ولا يمنع أن تكون طبيبا أو طيارا أو مهندسا أو فلاحا، ولكنه يمنع أن تكون جاهلا بسنته عليه الصلاة والسلام. فتعلم من سيرته وسنته ما يدفعك إلى النجاة من غضب الله ومن لعنة الله ومن عذاب الله. الثالث، أن تعمل بها وتدعو إليها. هذا الربان الذي يدعى في ملكوت الغيب أن تعلم العلم وعمل به ودعا له وصبر على الأذى، دعي ربانيا في الملكوت العليا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذا هو الرباني. وأما الأمر الرابع من حق صلى الله عليه وسلم فأن تصبر على الأذى في نشر سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، وأن تكون لينا رفيقا سهلا حكيما في تبليغ هذه السنة. حتى محمد عليه الصلاة والسلام وهو يرسل علي بن أبي طالب إلى اليهود المحاربين يقول له، كان المعنى: لا تحرص على قتل اليهود، المعنى: لا تحرص يا علي على ذبح اليهود، لكن احرص على هدايتهم. المعنى: أنا ما جئت قبل أعناق الناس، جئت أهدي قلوب الناس. قال: فادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه دعوته عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم في ذلك على أن يهدي الله الناس على يديه قبل أن يبخل الناس. وهذا أمر معلوم، وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ديار يهودي، وكان يزوره صلى الله عليه وسلم وهو غلام اليهودي. فلما حضرته سكرات الموت قال له صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله واشهد أني رسول الله. فالتفت الغلام اليهودي إلى أبيه وهو في سكرات الموت في ساعة الصفر، يقول الطنطاوي ساعة الموت ساعة الصفر، يذعن فيها الجبار ويضعف فيها القوي ويفتقر فيها الغني. قال فالتفت الغلام إلى أبيه وهو في سكرات الموت، ما يستطيع أن يتحدث، يعني يشاور أباه يقول أنا وافق أسلم ولا لا. قال أبوه أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم. قال الابن الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فضحك صلى الله عليه وسلم لأنه يفرح أن يسلم يهودي على يديه، لأنه جاء لإنقاذ لله البشرية والهداية الإنسانية. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إخوة الإيمان في بلد الأمن والإيمان، يا عباد الرحمن أدعوكم إلى حمل الرسالة الإسلامية وأن تكونوا كما كان أئمتكم من أولهم، أول من أتاكم هنا معاذ وعلى طريق أبي موسى وبعدهم وقبلهم علي بن أبي طالب، والأئمة المعروفون بنصرة الدين كالأمير الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني، ومن سار على منهجهم من دعاة الإسلام وحملة المبدأ في أن تحملوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوزعونها على الناس وأن تكونوا عبادا لله صادقين مخلصين. والله لا حياة للعبد إذا لم يكن عبدا معظما لربه جل في علاه. وأريد هنا مراتب أحدثكم عنها في الدعوة، هي أن نقول إن الناس يطمحون فيكم أكثر ببذل الجهد في طلب العلم والحرص على تعلم سنته صلى الله عليه وسلم، على تعلم سنته صلى الله عليه وسلم ونشرها في الناس. الأمر الثاني نبذ الفرقة والخلاف، ولا أرى أن من يحمل الخلاف إما رجل حاقد حاسد جاحد جامد أو رجل جاهل شرع، وإلا فمن اتسع باله وقلبه للشرع والعلم اتسع في موطن الخلاف مع إخوانه الذين هم على منهج الحق ومنهج الدعوة. والأمر الآخر في مسألة الدعوة ألا يحتقر أحد منكم جهده يعلم شيخا أو عجوزا أو طفلا أو يبدي كلمة أو يوزع شريطا أو يكتب مقالة في صحيفة أو يذب عن الملة أو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاحم زاحم زاحم أهل الباطل في المنتديات في الصحف في المجلات. الدين مبني على المناغمة، السوق سوق مناهبة، الشاس لك أو لأخيك أو للضيف، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، المزاحمة بالقلم بالكلمة النافعة بتأليف الكتاب بالقصيدة بالمقالة. أما الجامدين التاركين لساحة الإسلام النافسين على عقابهم فهؤلاء أصارهم أن يدعوا فقط إذا عبروا خيرا من غضب الله. أما أن يكونوا من أتباع الرسل الصادقين الذين لهم المراتب العالية والدرجات الرفيعة، هؤلاء لمن نصر الدين وأعلى الملة وقام بالقيم الصحيحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان أريد أن أقول كلمة حقيقة، أنني حضرت محاضرة وكتبت عناصرها وأتيت بآياتها وأبياتها، ولكن لما رأيت الجمع ذهبت الأوقات وزادت الأشواق وأصبح القلب في خفقان، فقلت يكفي أن نسلم عليه، فالعلم عندكم والآيات عندكم، فدعها فإن مع سقاها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. يكفي فقط أن أقول لأهل اليمن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومن يعلم أن فيكم علماء ودعاة وخطباء ودباء وشعراء ومصافيح وصفع ونسل، ولكن إن أتيتم فقط أعلن قبل الموت الحب هذا الذي في قلبي ويسري في عروقي وفي دمي لأهل اليمن لأقول لهم في ليلة مشهودة يشهدها الله ثم الملائكة والمؤمنون أن نحبكم لأجل ماذا؟ لأجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة الجميلة تهز كياني. والله أنا قبل أن آتي في المغرب نظمت 4 أبيات و30 بيتا وأتركها غدا. أما الليلة فسألحوني ما هي مشاعر لأن تضيع الأفكار والعناصر. قلت لربي جل في علاه: والله كنت أشيد باسمك في الدجا، والله كنت أشيد باسمك في الدجا وأقول الأكوام هذا مطلق، والله كنت أكرر الاسم الذي في القلب بين مشرق ومغربي، والله كنت أراك أعظم غافل في مقصر في أمر دينك مذنبي، والله إني ما رضيت ديانة الرب سواك وذاك دوما مذهبي. فجئت هنا أكرر معكم لا إله إلا الله، أحسن كلمة الآن على البسيطة تكتب على الجدران والحيطان وفي التفاسر والمحافل وتتلى على المنابر والمنائر وفي الصدور وفي السطور وفي الأعلام وعلى الأقلاب وفي الأرض وفي السماء لا إله إلا الله، أحسن ما تنطقه الألسنة، ألسنة العرب والعجم والترك والأكراد والسكر والحمر والصفر لا إله إلا الله، أحسن ما يقول الطفل إذا تمتم بالكلمات وإذا ترعرع بالجمل الواثقات لا إله إلا الله، أحسن ما يتأوح عليه الشيخ إذا انحنى ظهره ومشى محتودبا وقد أكلته السنون والدهر لا إله إلا الله، أحسن ما يفتح الإنسان جفنه إذا نام وأراد الصباح وتنفس الصبح في عينيه لا إله إلا الله، أحسن ما يبعثه السجين من خلف القضبان والحديد بعدما يسجن بأمر لا تراجع فيه لا إله إلا الله، أحسن ما يقوله الحاج وهو يطوف ببيته بيتي وحده لا إله إلا الله. أتى موسى إلى طور سينا، سلام على موسى بطل نحب موسى، جد الله موسى عنا خيرا، تدخل موسى وشفع لنا وإلا كنا صلينا 50 صلاة في اليوم والليلة، تصوروا ما كان عندنا شرع وما داومنا في جامعة الإمام ولا ذهبنا إلى المزارع ولا إلى الحانات ولا المزارع، كنا كلما صلينا أذن المؤذن لأنه فرضت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، سمعتم؟ في الإسراء والمعراج فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة وافق صلى الله عليه وسلم، سكت الأمر من عند الواحد الأحد، فلما نزل مر بموسى ثانية سلام عليكم، عليكم السلام، قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة، قال عد إلى ربك أنا جربت بني إسرائيل ما يستطيع، والله ما تستطيع أمتك، الرجل مجرب وله ذكريات مع بني إسرائيل وله عالم مشهود في الدعوة، عد إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأوحى الله إليه أنزلت 5 أي خفضت 5 فدعاه فأسقط 5 حتى وصلت 5، قال موسى عد إلى ربك بعد 5، قال صلى الله عليه وسلم استحيت من ربك، يقول ما أقدر خلاص وش يعني يصير صلاة واحدة ده 5 قال استحيت من ربي، قال الله عز وجل لا يبدل القول لدي ولا أعيد، هي 50 في الأجر 50 في الفريضة، فجد الله موسى عنا خير موسى، قلت لكم متى إلى طور سينا فلما كلم الله قال يا ربي علمني كلمة، يقول أسألك يا ربي أرجوك يا ربي ألح عليك يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وأناديك، قال موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله، يقول معروفة الفلاح يقول لا إله إلا الله، الطبيب في العيادة يقول لا إله إلا الله، الطيار في الجو يقول لا إله إلا الله، كل الناس يقول لا إله إلا الله يعني معروفة، أريد كلمة يعني غير، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نسبهن لا إله إلا الله، وعند أحمد بن مسند في حديث عبد الله بن عمر أن نوح جمع ابنائه عند سكرات الموت قال يا ابني قولوا لا إله إلا الله، أوصيكم بلا إله إلا الله، أكثر من لا إله إلا الله، قال الله وعزة الله وقدرة الله وجلال الله وعظمة الله وجمال الله وكمال الله، لو أن لا إله إلا الله في صحراء لفجرتها لا إله إلا الله، ولو أن لا إله إلا الله في حلقة مبهمة لكسرتها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أتينا نجتمع هذه الليلة لنسجل في قلوبنا لا إله إلا الله، أنت لما علمت ابنك وابنتك لا إله إلا الله تعلم على ماذا؟ تعلم على يوجد تمنيتهم صليت، ولا مثل ما قال بعض الخائفين الخاسرين الله أكبر يا غزال المكفح مجد لولد تشددها واستدار وشددها، اي ربي شفت هذا الشعور مجدد يحرك قلبي على تمام حرك قلبي. هذا منطق اهل الهيار والغرام المنحرفين عن منهج الله يقول سبحانه فيهم. هذا اهل الزين والزلفه والعود والكمنجه والبلوت والمسكر والانحراف عن منهج الله. لا صلاه ولا عباده ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا فتح القدير ولا ليل وطار فقط. يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. يقول سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بالله عليك لو كنا نعقل ونسمع لو كنا صاحين لو كنا جادين لو كنا صادقين 1,200,000,000 مسلم كان هذا وضعنا. أرضنا مستباحة والأعداء أذل المسلمين في كل مكان والعلماء يجدون من الأذى والدعاء من الصهيونية العالمية ومن وراها ومن معها مع كل بركة كثرة كاثرة لكننا غثاء كغثاء السيف. أخبر صلى الله عليه وسلم بالكثرة لكننا غثاء كغثاء السيف. عدد الحصر عدد الحصر والرمل في تعدادهم فإذا حسبت وجدتهم أصفار من كل مفتون على قيثارة كل وجدت بفنه بيطارة أو غالب خدع الشعوب بدجنه عاش السنين بعمره ثرثارا أو واهب لو ما لقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار. متى نجدد مسيرتنا؟ إذا عدنا إلى لا إله إلا الله إلى المسجد إلى المصحف إلى التوبة الصادقة النصوص. إخوة الإيمان في أرض الإيمان نحن في ضائقة. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهم في ضائقة. ضاقت بهم الله الحيل وتقطعت بهم السبل وأصبحوا في أضيق من ثم الأبرة لأفعالهم ولمعاصيهم ولانحرافهم ولإسرافهم في أمرهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما هو المخرج؟ العودة إلى الواحد الأحد. توبوا إلى الله استغفروا الله وحدوا الله عظم الله. ربنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أذان ربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أختم كلمتي هذه بأني أدعوكم جميعا في ختام هذا المجلس المبارك إلى كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار لما حل بنا في جميع الأقطار وكافة الأمصار من عصيان للواحد القهار فتسلط بسببها علينا الكفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يوعده من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إخوتي بالله ما حضرت معي إلا بحب كالجبال لكم في الله. أتيت بالمقامة اليمنية في مقامات القرن لكن لا وقت لقراءتها. ارتجلت لأني ما استطيع أن أجلس بعد هذا الحشد وهذا الحضور وهذه القلوب الحية والرؤوس الواعية والضمائر النقية. قلت لا عناصر ولا تحضير إنما وقفة لأسلم عليهم وسوف أتلو عليهم حديثا خاصا غدا في الأنسة الشعرية إن شاء الله من حديث أهل اليمن ومن حب أهل اليمن ومن أسرار أهل اليمن. فأنتم أهل الإيمان واليمن والميمنة جمعنا الله بكم في الفردوس الأعلى مع محمد عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إن الملوك إذا شافت عبيدهم في لكهم عتبوهم حتى أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. يا رب سلمنا رقابنا بين يديك. يا رب وضعنا رؤوسنا بين يديك. يا رب ذللنا رأسك. يا رب خضعنا لك. يا رب أتينا حبا لك فاعتق رقابنا من النار. اللهم حرم أجسادنا وأبشارنا ولحمنا ودمنا على النار. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمتنا الحق يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتنا وصفوفنا وأعلي أعلامنا وسد اتهامنا وثبت كلامنا يا رب العالمين. نسألك ميتة رضية وعيشة هنية ولقاء بمحمد عليه الصلاة والسلام في جنة عالية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومولاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انقلوا كل واحد منكم إلى أسرته وأهله وأطفاله وجيرانه سلامي وحبي في الله. عسى الله أن ينزل عليكم الغيب وأن يرحمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.